بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف الكلام على كتاب أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك للشيخ محمد البشار الموريطاني رحمه الله تعالى. و أبلغتني إدارة المعهد مشكورة أننا قد وصلنا إلى البيت 37 بعد 100 من كتاب الطهارة المتعلق بآداب قضاء الحاجة، والبيت 36 الذي جاء فيه قول الناظم: قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفت قبليه إن لم يعد. وهذا متعلق بالآداب المرعية والأخلاق الإسلامية، مما يقال أو مما شرع أن يقال عند الدخول إلى الخلاء وعند الخروج منه. وهذا لا يخفاكم، وهذا ظني بكم أنه لا يخفاكم إن شاء الله، أنه إذا دخل الخلاء يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، كما جاء في حديث أنس. وإذا خرج يقول: غفرانك، أو غفرانك اللهم، وهذا أصح ما ثبت في هذا الباب مما يقال عند دخول الخلاء وعند خروجه. والكلام على مناسبات هذا الذكر عند الدخول وعند الخروج تكلم فيه فقهاء، أي ما وجه هذه الأذكار وما مناسبتها لدخول الخلاء وخروجه، على اعتبار أن الخلاء محلا للشياطين وممتنعا عن الملائكة، فيحتاج الإنسان أن يحرز نفسه ويحصن نفسه بالاستعاذة بالله من الشر وأهل الشر من شياطين الجن والإنس. وإذا خرج يستغفر الله جل وعلا على ملابساته لما هو مستقذر مما لا مناص له عنه ولا انفكاك له عنه، وهو مماسة النجاسة والتخلص منها بأنواع من الاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك، وقيل غير هذا، ولكن هذا الأقرب لمناطات علل الشرع. مبتدأ درسنا الليلة إن شاء الله وفي هذا الفصل الثاني من قوله: لا تلتفت وللمزيل فاستعد ورجلك اليسرى عليها فاعتمد. هذه أيضا من الآداب عند قضاء الحاجة: لا تلتفت يمنة ويسرة، لأن الالتفات ذكر الفقهاء مظنة للحركة، ومع الحركة قد يلوث الإنسان بدنه وثيابه بشيء من النجاسة الخارجة منه، ثم إن الالتفات هو تطلب للرؤية التي تدعو إلى المكث في ذلك المكان، والمطلوب شرعا هو المسارعة إلى قضاء الحاجة والخروج من ذلك المكان، لأنه مكان مستقذر ويبتلع فيه ذكر الله وبيت الشيطان. فمقصد الشرع العام في ذلك المكان هو عدم المكث فيه، والالتفات وتطلب رؤية الأشياء ونحو ذلك، مما يطيل مكث الإنسان أكثر من الحاجة في ذلك المكان. أما إذا كان الالتفات لأخذ الماء للاستنجاء، أو تطلب المكان الذي يكون رخوا لقضاء الحاجة حتى لا تتردى النجاسة الخارجة إلى البدن والثوب ونحو ذلك مما فيه حاجة الالتفات، فلا بأس به. وهذا ذكره الفقهاء لأنهم كانوا قديما كان غالب قضائهم للحاجة يكون بالخلاء والفلات، فالتلفت فيه جلب الانتباه، ويمكن الإنسان أن يجلب إليه أنظار الناس بالالتفات ونحو ذلك فيطلعون على عورته. أما الآن في ظل ما نعيشه اليوم، أن غالب ما يقضي فيه الناس حاجتهم يكون بين جدران وفي أماكن معدة ومهيئة لذلك الأمر، فإن الالتفات هو مظنة للمكث المكروه، لذلك قال لا تلتفت، وللمزيل فاستعد، أي وأعد ما تزيل به النجاسة الخارجة من الجمار في الاستجمار ومن الماء في الاستجمار، تعده سلفا حتى لا تضطر إلى القيام بعد قضاء الحاجة وتطلب هذه الأشياء بما يلوث البدن ويلوث الثياب بالنجاسة. والإنسان يعد ما يستنجي به وما يستجمر به قبل أن يقضي حاجته، ومنه في هذا الزمان أن يتأكد، لا سيما في الأماكن العامة وفي المراحيض العامة، يتأكد من أن الماء غير مقصوص، أو يتأكد من أنه عنده مناديل نحو ذلك، لا يبادر مباشرة إلى قضاء الحاجة ثم يجد أن ذلك الموضع الذي قضى فيه حاجته الماء فيه مقصوص، أو أنه ليس عنده مناديل، فينجس بدنه وينجس ثوبه ويضطر للخروج من غير استنجاء. وهذا مما ينبغي أن يلاحظ وأن ينتبه له، وأن يكون على ذكر المسلم وذكر المصلي، لا سيما في المراحيض التي هي خارج بيته كمراحيض العمل أو الجامعات أو المطاعم أو الفنادق أو نحو ذلك، يجعلها على باله أنه لا يقضي الحاجة حتى يعد ما يزيل به النجاسة الخارجة سلفا. إذا قال لا تلتفت وللمزيل فاستعد ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، وهذا ليس من صميم الفقه، وإنما هو مما نقله الفقهاء لنا من عاداتهم. فإنه إلى زمن قريب، ولعله ما زال الآن لكن قل، إلى زمن قريب كان الناس يقضون حاجاتهم كما قلت سالفا في الخلاء، غير مراحيض معدة ولا مقاعد، وإنما يجلس جلسة القرفصاء فيقضي حاجته. وهذا على مر العصور قبل هذا التطور الذي نشهده الآن من المراحيض الوافدة علينا التي هي على هيئة كراسي. قبل ذلك كانوا يجلسون القرفصاء ويقضون حاجاتهم تبولا وتغوطا. فتجدون في كتب الفقه هذا الأدب، وأنه من الآداب أن الإنسان عند قضاء حاجته أن يعتمد على رجله اليسرى. وعلل الفقهاء ذلك بأنه أيسر لخروج الخارج لا سيما الغائط من تجاويف البطن بما لا يسبب ألما ولا ضررا يعود على الأمعاء والأماكن التي يخرج منها ذلك القذر النجس. هكذا يعللون في الكتب. وإلا فإن الأحاديث والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء في الأمر بالاعتماد على الرجل اليسرى، وما ثبت عن السلف من الصحابة والتابعين المقدار الذي يثبت منه هو راجع إلى البيئة والعادة التي كانوا عليها، مما الصحيح منه أنه راجع إلى ما هو أيسر للخارج أن يخرج من غير حصول ضرر على البدن. ولذلك يقولون هذه المسائل ونحوها ليس من صميم الفقه. وأما الآن فهذه المقاعد المهيئة الإنسان لا يضطر إلى لا أن يعتمد لا على الرجل اليمنى ولا على الرجل اليسرى. وذكر كثير من العلماء أن هذه أول ما جاءت المقاعد الغربية هذه الآن كانوا يصعدون فوقها ويقضون حاجتهم على القرفصاء فوقها ويعتمدون على الرجل اليسرى. هذا أول ما دخلت بلاد الإسلام تمسكا منهم بهذه الجزئية. وكعادة الناس أنه نقلهم من الشيء المعتاد أمر يصعب، لكن هذا الآن زال ولا حرج في الجلوس على هذه المقاعد. إلا أن العيب الوحيد الذي في هذه المقاعد أنها كما يقال سبب سبب قوي للمكث في الخلاء أكثر من وقت الحاجة، وأشد منه لو أن الإنسان يدخل ما يقرأ أو يدخل هذا الهاتف الجوال فيتصفح ويشاهد ويمكث وقتا فوق حاجته التي يحتاجها لقضاء الحاجة. فلو كان المراحيض على العهد القديم ما يحصل هذا الشيء. ما عدا ذلك فلا بأس باستعمال هذه الأمور الحادثة الآن. وقال لا تلتفت وللمزيل فاستعد ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، تجوز فضلة ووطء في الفضاء بساتر لقبلة في المرتضى وفي سواه فالجواز مطلقا. وهكذا أفاده من حققه. هذه مسألة أخرى انتقل فيها من آداب الجماع وآداب قضاء الحاجة فيما يتعلق باستقبال القبلة عند الجماع وعند قضاء الحاجة. فذكر أنه في الخلاء في الفضاء في الأرض الفلات يكره استقبال القبلة بجماع أو قضاء حاجة إلا أن يجعل بينه وبين القبلة في الفلات ساترا، كأن ينصب لبنة أو يتخذ جدارا أو دابة أو شجرة أو نحو ذلك ما يستتر به عند قضاء حاجته. وأما في الفضاء من غير ساتر فكرهوا استقبال القبلة بالغائط والبول والجماع. ومع وجود الساتر قال هو جائز عند المحققين من الفقهاء. وأما في البنيان كما هو الحال عند أغلبنا الآن في الدور والأحياء ونحو ذلك مما ليس بفلات من الأرض، قال وفي جواز وفي س وفي وفي سواه، أي في سوى الفضاء، فالجواز جواز الفضلة التي هي البول والغائط والوطأ الذي هو الجماع مطلقا، فالجواز مطلقا. وقال وهكذا أفاده من حقق. وهذا مذهب الجمهور في الجمع بين حديث عبادة بن الصامت وحديث ابن عمر. حديث ابن عبادة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وقال لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال عبادة فقدمنا الشام، أي عند فتح الشام بعد طرد النصارى منها وفتحها بالإسلام. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فهذا الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. وحديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس، أو في رواية مستقبل الشام، يقضي حاجته. فصار خلاف بين الفقهاء أيهما يقدم من هذا الحديث، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أو فعله؟ فاختار هذا قوم جماعة من الفقهاء واختار هذا جماعة من الفقهاء، ولكن الغالب غالب الفقهاء كالمالكية والشافعية، وهو قول عند الحنابلة وغيرهم، أن الجمع هو باعتبار الفضاء والبنيان. أما الفضاء فحملوا عليه أحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وأما في البنيان فحملوا عليه حديث ابن عمر، وهذا الذي ذكره المصنف الناظم هنا لما قال تجوز فضلة ووطء في الفضاء بساتر لقبلة في المرتضى وفي سواه فالجواز مطلقا، وهكذا أفاده من حقق. ثم قال وفرج الفخذين باسترخاء، أي عند قضاء الحاجة. هذا ليس من صميم الفقه كذلك، وهذا راجع إلى عادات الناس وإلى العادات الصحية الطيبة التي ينبغي أن تراعى، وأن يفرج بين فخذيه حتى تسترخي العضلات المهيئة لدفع الخارج ويخرج باسترخاء مستجمرا وترا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليوتر، والوتر هو الفرد. وعند المالكية الوتر وإن كان فردا واحدا إذا حقق قطع الخارج النجس وأزال عينه فيكفي في حصول التطهر، إذا حصل الإنقاء بمرة واحدة أو بحجارة واحدة أو بورقة واحدة مما هو مهيأ للاستنجاء أو الاستجمار، فهذا القدر من استعمال الحجرة الواحدة أو المرة الواحدة إذا حصل بها إنقاء المحل الخارج منه النجاسة يكفي، وما زاد من الثلاث والخمس فهو مستحب. وخالفهم في ذلك الشافعية فقالوا لا، الواجب ثلاثة ولا يحصل إنقاء دون الثلاث، ولا يحسن الإنفاق دون الثلاث، والمستحب هو ما زاد على الثلاث من الأوتار كالخمس والسبع، هذا خلاف الفقهاء، والصواب ما ذهب إليه المالكية، لأن مثل هذه الأشياء معللة. ما هي العلة؟ العلة في الاستنجاء والاستجمار هو إنقاء المحل من الخارج النجس، فإذا حصل الإنقاء حصل الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لذلك جاء في الحديث: إذا استجمر أحدكم فليوتر، والمرة تسمى وتر، والثلاث وتر، والخمس وتر، وهكذا. فإذا حصل الإنقاء بالمرة يكفي عند المالكية. وأما حديث حذيفة ابن اليمان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، فهذا أمر على الاستحباب، لأنه لا شك أن الاستجمار بثلاث فأكثر هو قطع وتيقن بإنقاء المحل بما لا يدع مجال للشك. لذلك هنا الناظم أطلق عند الاستجمار الوتر، ولم يقيده بثلاث ولا شيء، عملا بمقتضى مذهب مالك أن الاستجمار إذا حصل به إنقاء ولو من مرة واحدة كفى، وما زاد فهو مستحب. لذلك قال: مستجمرا وترا. ثم ذكر مسألة أخرى: إذا حصل الإنسان أنه تبول وتغوط في آن واحد، ما الذي يقدم؟ حصول الاستبراء من القبل أم من الدبر؟ فذكر الناظم تفصيلا فقال: وعند الماء يقدم الإحليل، وقال: وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبر. عند الماء أي إذا استنجى بالماء فإنه يبدأ بالذكر، والمرأة تبدأ بفرجها، لأن المرأة لا استجمار عليها كما سيأتي معنا. المرأة لا تستعمل الحجارة في الاستبراء عند التبول، إنما تستعمل الماء. ما الفرق؟ قالوا: لأن الرجل الذكر محل الخارج منه البول محل ضيق ضيق، فيحصل إبراء إنقاؤه بالحجارة. أما المحل الذي يخرج منه بول المرأة فإنه محل منتشر، لا يخرج البول مباشرة إلى الخارج، وإنما لا بد أن يصيبها منه شيء يتقاطر على شيء من فرجها أو ما بين فخذيها، فلا تستعمل إلا الماء. فقال: فعند الاستنجاء بالماء سواء الذكر أو الأنثى يقدم الإحليل قبل الدبور. لماذا؟ لئلا يحصل العكس، وهو أنه إذا قدم إنقاء الدبر فإن يده قد تحمل من نجاسة ذلك النجس الخارج من الدبر من الغائط، فيلامس به ذكره أو تلامس به قبلها، فيحصل نوع من الأمراض وما يسمى الآن بالجراثيم، التي قرأت مرة أنها تصل إلى حد المنع من الحمل، تصل إلى حد المنع من الحمل، تحتاج أن تذهب إلى الأطباء ويعالجون هذا الأمر، يكتشفون أن هناك بكتيريا تكونت وكذا تمنع من أن يفعل المني فعله من التلقيح البويضة ونحو ذلك. وهذا مما تفطن له الفقهاء قديما. قالوا عند الاستنجاء بالماء يقدم الإحليل والقبل، ثم ينقي الدبر. وأما عند الاستجمار بالنسبة للرجل فإن الحجارة التي أنقى بها الدمر لن يستعملها في إنقاء القبل، فيستوي الأمران عند الاستجمار بالماء، عند الاستجمار بالحجارة. أما عند الاستنجاء قيده هنا، قال وعند الماء يقدم الإحليل، يقدم أو يقدم الإحليل قبل الدبر، والجمع بين الماء وبين الحجر. يعني هذا أفضل الاستجمار، أنه يجمع الماء مع الحجر، والاستجمار والاستنجاء مراتب ثلاثة. المرتبة أعلى المرتبة هو أن يجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالطاهر المنقي الجامد، ثم في المرتبة الثانية استعمال الماء وحده، ثم في المرتبة الثالثة وهو أدنى ما يحقق التطهر من الخارج النجس ببول أو غائط هو استعمال الاستجمار وحده. لذلك قال والجمع بين الماء وبين الحجر. ثم قال واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي والمسجد اعكس يمنا بالمنزل. هذه لا يخفاكم أنه عند الدخول إلى الخلاء يقدم اليسرى ويقول ما ذكر أو ما ورد، وعند الخروج يقدم اليمنى ويقول ما ذكر، والمسجد بالعكس أنه يدخل باليمنى ويقول ما ورد ويخرج باليسرى ويقول ما ورد. وأما عند دخول المنزل فييمن عملا بعموم حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله. إذا قال واخرج واخرج يعني من الخلاء الذي هو محل موضوع هذا الباب آداب قضاء الحاجة. قال واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي والمسجد اعكس ويمنا بالمنزل، واستنقي باستفراغ ما في المخرج، واستبري بالسلت وبالنتر النجي. هذه كذلك هو في حقيقة الأمر من عملا من نظر الفقهاء من نظر الفقهاء للعمل بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا قال واستنقي أي تطلب نقاء المحل الذي يخرج منه البول أو الغائط باستفراغ ما في المخرج، أي المخرج ذلك المخرج يستفرغه بالماء ونحو ذلك، وبشيء من أن يعصر بطنه ونحو ذلك. قال واستبري بالسلت، أن يسلت ذكره سلتا خفيفا حتى إذا كان شيء في قنوات الذكر مما هو خرج عن محله وبقي في مجرى البول فإنه يخرج بذلك السلت. وبالنتر، النتر هو الهز الخفيف، أن يهز ذكره هزا خفيفا. وهذا أمر راجع للطب وليس هو من صميم الفقه كذلك. لذلك ذكر الفقهاء ذكر الأطباء أن هذا مما يؤذي ويسبب كيف يقولون له، يسبب السلس. والحديث الذي ورد فيه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقرأ هديه صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة مما ثبت وصح عنه لا يجد السلت والنتر. وبعضهم يذهب مذاهب عجيبة يقول فليقفز وليقعد القرفص وليعصر بطنه وكذا نحو ذلك، هذا كله من الغلو والتنطع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. وإنما التوسط هو أن يعمل بظاهر الأمر، فإذا تبول وانقطع البول أو انقطع الغائط وغلب على ظنه أن الخارج قد خرج سواء كان البول أو الودي، فإنه يستنجي، ولا يتطلب ما هو في باطن البدن فيسلت ذكره أو ينتر ذكره أو يعصر بطنه أو تعصر بطنها أو يقفز أو يقوم ويقعد القرفصاء نحو ذلك مما يذكر في كتب الفقهاء مما لا أصل له في الشرع، ثم إن الطب قد أثبت ضرره. فعوض أن يطلب الاستنقاء والطهارة يدخل في التنطع ثم يسبب لنفسه ضرر أشد، وهو السلس والوسواس. والمعاصرون ينبهون على هذا الأمر، ثم ذكر الشروط التي ينبغي توفرها فيما يستجمر به، فقال مستجمرا بطاهر منقٍ جمد، هذه الشروط الثلاث: الاستجمار بما دون الماء. لابد أن يجمع شروط أربع: أول حاجة أن يكون طاهرا خرج به النجس، ممكن خرج به ما لا ينقي كالبلور أو العظم أو الأشياء الملسة. أمر ثاني جمد، أي شيء جامد، أن يكون جامدا ممكن لا يكون مائعا. والأمر الآخر أنه لا يكون مؤذيا، لا يكون مؤذيا. والأذية إما راجع إلى الأذية المادية، كان يكون حادا فقد يورث جرحا في العضو وهذا مؤذي، كالحديد والزجاج نحو ذلك. قد يكون مؤذي إذا لامس بشرة الإنسان أو لامس خصوص ذلك الموضع، وإن لم يؤثر فيه جرحا ونحو ذلك. فهذه الشروط الأربع فيما يستجمر به: أن يكون طاهرا خرج به النجس، منقن خرج به الذي لا ينقي كالأملس الذي قصارى ما يفعل أنه ينشر النجس الخارج من مكان خروجه إلى مكان آخر، جامد خرج به المائع. الشرط الرابع أن لا يكون مؤذن. ثم هناك مانع من موانع استعمال ما توفرت فيه الشروط، وهو ألا يكون محترما، ألا يكون محترما له حرمة. لذا قال: لا نقد أو مطموع أو مطعوم. البيت بكامله قال: مستجمرا بطاهر منقن جمد، لا نقد أو مطبوع أو مطعوم أو مؤذن بحد. وهذا البيت نستخرج منه شروط ما يستنجى به وموانع ما يستنجى به. الشروط ذكرناها، الموانع مانع واحد وهو أن لا يكون الذي يستنجى به مما له حرمة، وذكر مثالين مما له حرمة. الأمر الأول الطعام، لأن فيه كفر بنعمة الله تبارك وتعالى، والطعام إذا كان طعام الجن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار به، لذلك نهى عن الاستجمار بالعظم، وقال: إنه طعام إخوانك من الجن يجدونه أوفر ما كان عليه من اللحم. فإذا كان طعام الجن يحرم الاستجمار به، فطعام الإنس من باب أولى. والنقد كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وكذلك مثل مثلا الصحف التي تكتب بالعربية، وأولى كتب العلم، وأولى أحاديث الرسول، الكتب التي كتبت فيها أحاديث الرسول، وأشد منه بل هو كفر بالله جل وعلا الاستنجاء بالصحف المكتوب فيها شيء من القرآن. قال: وعينوا للماء في مذي أو حيض أو نفاس أو منين. هذه الأشياء لا ينفع فيها الاستجمار بالحجارة أو بالمناديل أو نحو ذلك، وهي المذي والحيض والنفاس. الحيض ليس الغسل، إنما دم الحيض يزال من الثوب والبدن لا بد فيه من الماء، والنفاس والمني وبول الأنثى أو خصي. هذه أشياء لا بد لها من الماء، وهو إزالة المذي من البدن أو الثوب، إزالة دم الحيض، إزالة دم النفاس، إزالة المني، وكذلك الأنثى إذا بالت فلا بد لها أن تستعمل الماء أو خصي. الخصي هو المقطوع مجبوب الخصيتين، فإن ذكر الفقهاء أن مجبوب الخصيتين أو مقطوع الخصيتين فإن بوله ينتشر على الذكر ويكثر عنده عدم التحكم في البول، فلا بد أن يصيب ثوبه وبدنه، فلذلك لا تنفع الحجارة والمناديل، لا بد أن يستعمل الماء. الحالة الأخيرة قال: أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثر، أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثر، يعني إذا كان إنسان هو ذكر ويتبول من المخرج العادي وكذا، ولكن غائطه انتشر حتى وصل إلى صفحة أليته، أو بوله انتشر حتى وصل إلى عمود ذكره أو إلى خصيته، لا يستعمل عندئذ الاستجمار، بل لا بد له من استعمال الماء. إذا قال: وعين للماء في مذي أو حظي أو أو حيض أو نفاس أو مني أو بول أنثى أو خصي أو يرى منتشر عن مخرج إن كثر. ثم قال: باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. لعلنا نرجع هذا مرة أخرى إن شاء الله، لأن الوقت طال، وأعتذر من إدارة المعهد عن أننا لم يعني نمشي مشيا حثيثا في أبواب الطهارة، ولكن لعل فيما نقول فائدة، وفي التفصيل تقرر للمسائل ووضوح لها، فالعبرة بالفائدة، وأرجو المعذرة. هذا والله أعلم، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.